لقيت ابن صبرة أحسن، لقيت ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، هذا عند أبي داود مختلف الصحة، هذا أحسن من هذا، ومعول على حديث لقيت ابن صبرة عند من يوجب المضمضة إذا توضأت فمضمض، وهذه الرواية مختلف صحتها وهي عند أبي داود، بالقول بشذوذها أقوى. واختلف، قد اختلف العلماء في حكم المضمضة، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، لأن الرجل سأل النبي عن الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، يعني أن النبي حاله إلى الآية، والآية ليس فيها مضمضة ولا استنشاق، فدل ذلك على الاستحباب لا على الإيجاب. وذهب الإمام أحمد رحمه تعالى إلى وجوبهما معا في الوضوء والغسل، وذهب طائفة إلى التفريق بين المضمضة والاستنشاق، وطائفة رابعة التفريق بين الوضوء والغسل، والوحوط المجيء بهما مطلقا. ولكن لو جاء شخص قال نسيت المضمضة وقد صلى، ما نأمره بإعادة الصلاة، لما هو دليل صريح في وجوب المضمضة. الأدلة في وجوب الاستنشاق قوية، أما دليل صحيح في وجوب المضمضة ما هو دليل صحيح في وجوب المضمضة. كل الأحاديث الواردة الصحيحة في الأمر إذا أمر بالاستنشاق فقط أو الاستنثار، أما أمر المضمضة ما هناك حديث يمكن يعتمد عليه إلا حديث لقيط فقط، وهو معلول بالشذوذ لكن فيه من صحة. نعم. لكن يمر الآن إن شاء الله، لكن بالنسبة لمسح آل الأذنين ورد في حديث الصحيح عند أبي داود ومن حديث أبي داود. نعم. لكن يمسحها مع الرأس. من انتهى من غسل الجنابة الشيخ ونسي المضمضة يعيد الغسل؟ لا لا، ما يعيد الغسل، غسل الجنابة ما يجب الترتيب فيه، كنت المضمضة يستنشق لو تأخر ما يأثر، ولا لو طال فصل أو اغتسل أول الليل ولم يتمضى يستنشق إلا مع الفجر ما في حرج. نعم. غسل مسنون، غسل مسنون أن يجب الترتيب، إنما يسقط الترتيب في غسل الجنابة فقط، أما غسل المسنون أو غسل الواجب في غير الجنابة فإنه يجب الترتيب فيه. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة مستحبة وليست واجبة لعدم صحة الأحاديث التي فيها الأمر بها، وهذا هو الأقرب. ومن الأدلة على وجوب الاستنشاق والاستنثار ما رواه أبو هريرة مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر، رواه البخاري ومسلم. هذا وإذا كان في فم الإنسان أسنان صناعية مركبة، يعني فإنه لا يجب عليه خلعها عند الوضوء، ولو كان لا يشق عليه ذلك، قياسا على عدم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي كان يلبسه في يد عند الوضوء. قولهما خلا الكفين، أي لكن ما في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم ينزع خاتمه والماء ما يصل إليه. نشترط نحن وصول الماء إلى البشر، إذا كان الإنسان خاتم يمنع وصول الماء إلى البشر يجب قطعه وإزالته، خاتم ده إذا عجز عن خلعه فإنه يقص. نعم. دليل أن كان عليه خاتم وكان يمنع وصول الماء، ثم نستدل به، لا بد من دليل حتى نستدل الحكم، لأن هذا عضو كثير يعتبر. إذا كان النبي أمر ليعيد قدر اللمعة، هذا أكثر من اللمعة، وهذا دار مدار، فنقول إذا كان على بدن الإنسان شيء يمنع وصول الماء ولا هنا وضع لحاجة كجبيرة فيجب إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة. ودل على قول صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، قال بين الصادق أسبغ الوضوء بمعنى أن توصل الماء إلى كل الأعضاء، إذا كان الخاتم واسعا ما في حرج، لا يلزم أن تقلعه لأن الماء يصل إليه. عفى الله عنك. قال ما خلا الكفين، أي أنه يستثنى من الأعضاء التي سبق أنها تغسل في الوضوء. غسل الكفين عند البدء في الوضوء فإن غسلهما في هذا الموضع سنة، وهذا مجمع عليه. سنة إلا في قيام الليل، اللي في القيام من النوم ليلا او نهارا اذا اراد الوضوء، فالصحيح وجوب غسلهما قبل ان يدخلهما في الاناء. اما اذا لم يرد ادخالهما في الاناء فان هذا على الاستحباب. نعم. عفو الله عنك. وقد سبق الدليل على ذلك من السنة في أول الباب قوله ومن الأمور الواجبة مما سبق. فعلا من الواجبة.